السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الرؤيا باب في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله، قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك أو أحد من أمتي. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. كتاب الرؤيا. والرؤيا ما يراه النائم في نومه، وهي إما أن تكون رؤيا بحق أو أن تكون حلم من الشيطان أو أن تكون أثر حديث نفس. والرؤيا نوع من أنواع الإلهام، وإن شئت قل الوحي، يوحي الله عز وجل لبعض الناس أن يلهمهم، كما أوحى الله عز وجل لأم موسى وأوحى إلى النحل أي ألهم، فيوحي للنائم أن يلهمه أي يلهمه بأمور لها تعبير يعرفه أهل التعبير. وأهل التعبير ليسوا أهل هوى ولا يعبرون بالحس والتخمين، إنما هو فن مبني على الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحوال الرائي وأحوال الرؤى وما يعتريهم من أحداث في يقظتهم وفي منامهم. فالرؤيا جزء من الوحي كما سيأتي في بعض الأحاديث. وهنا الباب في تفسير قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية وتفسيره صلى الله عليه وسلم بأن البشرى هذه في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة أي الحسنة التي يراها المسلم لنفسه أو يراه أو يراها غيره له. الحديث هذا الذي رواه الإمام الدارمي رواه أحمد في مسنده في مواضع، والترمذي في سننه، وابن ماجه، والطبري في التفسير تفسير الآية، والطيالسي والطبراني في الكبير، وابن مردويه أو ابن مردوية في تفسيره، والبيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في المستدرك. وإسناد هذا الحديث منقطع. قال ابن خراش: أبو سلمة لم يسمع من عبادة ابن الصامت. وفي رواية الترمذي عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة، وهذا مما يؤكد الانقطاع لرواية أبي سلمة عن عبادة ابن الصامت، ويؤكد صحة قول ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في أن أبا سلمة لم يسمع من عبادة ابن الصامت. لكن الحديث صحيح في أن الرؤيا الصالحة هي عاجل بشرى المؤمن، أو البشرى للمؤمن في الدنيا هي الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو يراها غيره له. فيشهد له حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأبو داود وأحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. ويشهد له أيضا حديث أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة وأحمد في مسنده، والطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم، والبيهقي في شعب الإيمان، والترمذي وحسنه. ويشهد له أيضا حديث ابن عمر عند أحمد والطبري وابن مردويه في تفسيرهما، والبيهقي، وحديث أبي هريرة وهو عند البخاري، وسيأتي عند الترمذي، وسيأتي عند الدارمي، ورواه أيضا الطبري في التفسير وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان، وسيأتي بعد ذلك كما ذكرنا. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه ابن سعد والبزار وابن مردويه، وحديث عائشة، وسيأتي ذكره أيضا عند حديث أم كرز في الباب الآتي. فالحديث صحيح، وفيه يثبت أن الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له هي البشرى التي يبشر بها في الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا هي هذه الرؤيا الصالحة التي يراها أو ترى له. فهي من المبشرات. قال: باب في رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، أي هي وحي من الوحي، وحي من الوحي، والوحي صدق في خبره كله، والرؤيا يتفاوت الناس في كونها صادقة على حسب إيمانهم، ولذلك تتفاوت في نسبتها بالنسبة للنبوة كما سيأتي في الحديث. قال: باب في رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف والبزار في مسنده وأبو يعلى وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والشاشي في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في معرفة الصحابة، كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقد وردت أحاديث أخرى في أن الرؤيا جزء أو رؤيا المؤمن جزء من 43، 45، 46 وأكثر من ذلك. وهنا قال العلماء كما ذكرنا أن النبوة والوحي صادق في كل ما يخبر به، والرؤيا الصالحة تكون صادقة بهذه النسب على حسب صدق الرائي أو صدق الرؤيا في نفسها. والشاهد من هذا أن الرؤيا تكون صادقة وحسنة، وما فيها من أخبار إما صراحة أو تأويلا لها فإنه صدق وسيقع بإذن الله تعالى. قال: باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وهذا الباب وما فيه يشهد للحديث السابق والباب السابق في أن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأن هذه الرؤى هي المبشرات الباقيات للمؤمنين. قال: باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ذهبت النبوة أي انقضت وانتهت، وبقيت آثار لها تتبعها، وهي هذه المبشرات وهي الرؤى كما تقدم. هذا الحديث صحيح، حديث أم كرز صحيح، رواه ابن ماجة وأحمد والحميدي وابن حبان والطحاوي في مشكى الآثار والطبراني في تفسير والطبري في التفسير وابن عبد البر في التمهيد والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز. وأبو يزيد والد عبيد الله المكي لم يرو عنه إلا ابنه عبيد الله، وروى هو عن عمر بن الخطاب وسباع بن ثابت وأم أيوب، ووثقه ابن حبان والعجلي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رجاله ثقات إلا ما كان من أبي يزيد والد عبيد الله المكي هذا، ولعله أن يكون حسن الحديث، فقد ذكره ابن حبان في الثقات عارفا له، وهذا من مراتب التوثيق المقبولة عند ابن حبان. وللحديث شاهد أو شواهد كما تقدم، منها حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه في تخريج الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي هريرة رآه البخاري في الصحيح، ومن طريقه رواه البغوي في شرح السنة، وهو بلفظ: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا المعنى هو معنى حديث الأول في تفسير لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. ويشهد له أيضا حديث عائشة الذي ذكرناه أيضا عند تخريج حديث عبادة ابن الصامت، وهو عند أحمد والبزار والبيهقي في شعب الإيمان. ويشهد له أيضا حديث حذيفة ابن أسيد كما عند البزار والطبراني في الكبير، ولفظه: ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ أو وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وهذا لفظ الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني ثقات. ويشهد له حديث أبي الطفيل عند أحمد، قال الهيثمي: رجاله ثقات. وحديث أنس عند الترمذي وأحمد والحاكم. نعم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وأشهد له حديث ابن عباس السابق الذي ذكرناه عند مسلم وأبي داود وغيرهما، فالحديث صحيح لا شك فيه. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وهي كما في الباب السابق وفي الحديث السابق جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: باب في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل مثلي. الحديث صحيح، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وأحمد في مواضع وأبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه وأحمد. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لأنه لا يكون من وساوس الشيطان ولا من أضغاث الأحلام. لكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، والحديث كما ذكرنا في الصحيحين، ويشهد له أيضا حديث أنس عند البخاري ومسلم وأحمد في مواضع، وحديث أبي الدرداء عند الحميدي، وحديث جابر عند مسلم وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وأبي يعلى، وحديث أبي جحيفة عند ابن ماجة وابن حبان وابن أبي شيبة وأبي يعلى، وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وأحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة، وحديث أبي قتادة وهو الآتي عند الدارمي، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة. هذه الأحاديث تشهد لحديث عبد الله بن مسعود، وإن كان في إسناده عنعنة أبي إسحاق، إلا أنه يصح بهذه الشواهد. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى الحق، رأى النبي حقا، فإن الشيطان لا يتمثل ولا يخيل للنائم في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، محرم عليه هذا. ومن رأى النبي فقد رآه حقا، وبعضهم قال فقد رآني يعني في اليقظة، وهذا تأويل بعيد. من رأى النبي فقد رأى الحق، أي رأى رؤيا حق لا شيطان فيها ولا أضغاث أحلام فيها. لكن كما ذكرنا، العلماء في شرح هذا الحديث يقولون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتيقن الرأي أنه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة المعهودة، فإذا قيل له صف من رأيت، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته المعروفة الثابتة في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصورته، أن يكون أبيض مشربا بحمرة، لحيته كثة، صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضليع الفم يعني أقرن، صلى الله عليه وسلم عريض الجبهة أقنى الأنف، ونحو ذلك. فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وصفه الحقيقي، فهي رؤية صحيحة يقينا، وما رآه من كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أرشده به النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالتعبير الصحيح، وأن هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق ليس فيها أضغاث أحلام كما ذكرنا. وأما من كانت صورة النبي عنده في رؤياه المنامية فيها اختلاف، كأن يقول رأيت وجهه أسمر مثلا أو أسود، أو رأيته ذا لحية بيضاء أو نحو ذلك، فالعلماء يقولون من رأى النبي في المنام ورآه على هيئة غير صفته الحقيقية، هذا يكون في دينه شين وعيب ونقص، عليه أن يتدارك نفسه. فهذه رسالة ونذارة إلى أن يرجع ويتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل مثلي أو مثلي أو في صورتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن مصفى أو ابن المصفى، قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق. هذا حديث في إسناد محمد بن مصفى، وهو يدلس تدليس تسوية، لكنه متابع. فقد روى الحديث البخاري في صحيحه، قال حدثنا خالد بن خلي على وزن علي قال حدثنا محمد بن حرب به، أي كما عند الدارمي محمد بن الحرب، عن الزبيدة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه. وكذا رواه ابن عساكر في تاريخه من طريق عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب به، كما عند البخاري والدارمي عن الزبيدي. وتابع الزبيدي عن الزهري به، يعني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة، يونس بن يزيد الأيلي، وحديث عند مسلم، والبيهقي في دلائل النبوة، والبغوي في شرح السنة، وابن حجر في تغليق التعليق. وتابع الزبيدي أيضا عن الزهري ابن أخي الزهري، وحديث عند مسلم والترمذي في الشمائل وأحمد واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبغوي في شرح السنة. وتابع الزبيدي أيضا عن الزهري عقيل بن خالد، وحديثه عند ابن المقرئ في معجمه: من رآني في المنام فقد رأى الحق، كما في الحديث السابق: من رآني في المنام فقد رآني، أي رأى النبي حقا، فإن الشيطان لا يتمثل مثلي، أو لا يتمثل في صورتي، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآه كما ذكرنا فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان لا يتخيل ولا يتهيأ لأحد في صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب في من يرى رؤيا يكرهها، رأى في المنام شيئا يكرهه يؤذيه. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، هذا ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن شماله ثلاثة، هكذا، فليبصق عن شماله ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، ومسلم، أبو داود، والترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، وأحمد، ومالك في الموطأ، والحميدي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة كذلك، والحربي في غريب الحديث، وابن حبان في صحيحه، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، وابن عدي في الكامل، وابن السني في عمل الليل والليل في عمل يوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدعوات الكبير وفي الآداب، والمحامل في الأمالي، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن عساكر في تاريخه، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق عن أبي قتادة رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، أبو الوليد الطالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله، طيب، إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني فذكرت ذلك لأبي قتادة رضي الله عنه قال وأنا إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حديث أبي قتادة هذا تقدم أنه حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم، وهي أن من رأى شيئا يحبه في المنام فرؤيا حسنة ورؤيا صالحة، وهي من المبشرات كما تقدم، فيخبر بها أحبابه الذين يحبون له الخير والصلاح. وإذا رأى شيئا يكرهه فإن ذلك من الشيطان، والشيطان يتوعد ابن آدم ليحزنه ويخيفه ويحذره من أعمال الخير. فإذا رأى ما يكرهه واستيقظ عند ذلك فليتفل عن يساره، هكذا من غير بصاق حقيقي، يعني قريب من هذا، نفث ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها وأعوذ بالله من شر الشيطان وشركه، ثم يكتمها ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره إن شاء الله، وإنما هو مجرد تخويف وتحزين من الشيطان. فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستعذ بالله من شر تلك الرؤيا السيئة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.